بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: متى يجوز الجمع في الصلوات؟ يجوز الجمع في الصلوات إذا كنت مريضا لا تستطيع أن تصلي كل وقت في وقت فيه عليك مشقة، يجوز أن تجمع لكن بدون قصد. ويجوز الجمع في السفر إذا كنت مسافر وجاد بك السير تجمع، وكذلك في حالة مطر شديد أو ريح باردة شديدة أو دحض في الطريق تخشى أن تسقط لو مشيت به، ولا سيما في ظلمة الليل، فيجوز الجمع بين الصلوات، لكن الجمع بدون قصر، القصر ما يكون في السفر. فالله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، شرع ويسر. نعم. يقول السائل: يترك كثير من المسلمين الصلاة، يقول في مرض الموت بحجة عدم الطهارة وعدم القدرة على القيام بأركانها، أنهم يذكرون الله ويوحدونه، فما حكمهم؟ الصلاة لا تترك ما دام العقل موجود. وقد تقدم الكلام وقلت لكم إن المريض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي قائم، فإن لم يستطع فقاعد، فإن لم يستطع فعلى جنب، وأن يصلي الإنسان على حسب حاله، إن استطاع أن يتوضأ طيب واجب أو يوضأ، وإلا يتيمم، فإن تعذر ذلك كله صلى على حسب حاله. ولو كان ثيابه نجسة ما دام أنه لا يستطيع أبدا أن يغيره، ولا يترك الصلاة بحجة أنه سيقضيها. فليس لأحد أن يترك الصلاة على أمل أنه سيقضيها أبدا، صلي على حسب استطاعتك فلا عذر لك، إنما يعذر الإنسان إذا غاب عقله، وإذا أفاق فعليه أن يقضي ما مضى. يقول السائل: رجل اشترى أشياء مكة بعد طواف الوداع ناسيا، يقول هل هناك كفارة أو فدية؟ إذا لم يكن تجارة فلا بأس عليه، سواء ناسيا أو عامدا وعالم لا بأس به. إذا كان شيء يستعمله أو هدايا ونحو ذلك، إنما يمنع الشراء والبيع تجارة، أما ما عدا ذلك سواء كثير أو قليل فلا حرج إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت؟ هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، فلم يشرع لنا أن نقرأ القرآن على الأموات، لا عند القبر ولا في البيوت. الميت يصلي عليه ويدعى له عند القبر، ويدعى له دائما وأبدا، ويتصدق عنه. وأما أن نأتي بأناس يختمون القرآن عنه أو على روحه كما يقولون، سواء في حالة في وقت الوفاة وإقامة المآتم التي ما أنزل الله بها من سلطان، أو في سائر الأوقات، هذا ليس مشروع أبدا وليس له أصل. فالواجب أن الإنسان يعرف ما شرع الله له ويعمل به، ويعرف البدع ويتجنبها. تبعوا ولا تبتدعوا. يقول: ما حكم طلب الشفاعة من الأولياء والصالحين؟ من طلب الشفاعة من غير الله فقد أشرك، لأن الشفاعة ملك لله وليست ملك لأحد، لا لنبي ولا لولي. الأنبياء والملائكة والصالحون شفعاء إذا أذن الله لهم، ولن يأذن الله لشافع أن يشفع حتى يرضى عن المشفوع له، ولن يرضى الله عز وجل عن أحد حتى يموت على التوحيد الخالص، فإن مات على الشرك فهو محروم من الشفاعة. قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس به شفاعتك يا رسول الله؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. فالشفاعة ملك لله لا تطلب من غيره. يقول الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة، فهي تطلب من الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى،

وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا كنت تحبه فأنت تطيعه تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه فيما أحببت وما كرهت، ليس على حسب رغبتك. الشيء الذي يعجبك تأخذه وتقول الله يلا من فضلك نعمل به لي السنة، والشيء ما يعجبك والله ما نقدر نسوي هذا. يحلق لحيته ليش يحلق؟ الله أسأل الله يتوب علينا. بس يحلق يغذي رأسه ويربي الشعر وطوله ليش؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يربي شعره، لا إله إلا الله. الرسول تطيعه بهذا لأنه يعجبك، ولا تربي اللحية لأنها سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بها وينهى عن حلقها، وين السنة؟ الواجب الإنسان يصدق مع الله، إذا توسلت إلى الله بمحبته صلى الله عليه وسلم ومتابعته وإيمانك به وأنت صادق يعلم الله من قلبك أنك تطيعه وتحبه وتتبعه فأبشر، وإذا كنت كذاب فالله يعلم عز وجل. نسأل الله الثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.